وفي الغالب يسمونه بالمطلع، مطالع الايه؟ مطالع النجوم. يقول للوالي لا تخرج في هذا لأنه ظهر نجم كذا وهو علامة سعد أو علامة شقاء. ومثاله أيضا من ولد من نجم الجوزاء سيكون من السعداء، ومن تزوج في برج كذا سيكون من السعداء. وحكم هذا النوع أنه كذلك شرك أكبر، لأن الله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا قد ادعى علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل قد قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فالله عز وجل يكشف الغيب للرسول أو يكشف بعضا من الغيب. النوع الثالث أن يعتقد أنها سبب والله عز وجل هو الفاعل، أن يعتقد بأنها سبب والله عز وجل هو الفاعل، الله هو الفاعل. نعم، الفارق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أن يعتقد ادعاء علم الغيب أو يعتقد أن النجوم هي التي تفعل، أما في هذه الصورة فهي أسباب مثلها مثل بقية كل الأسباب. دائما ما نسمع بالنوة الفلانية، دائما ما نسمع بعض الناس يقولون إن أخذت بعض النجوم شكلا مستطيلا فإن هذا سبب على هذا الأمر. ومنه كذلك ما يعرف بالأرصاد الجوية، أحيانا يستدلون باتجاه الريح وأحيانا يستدلون بتأثير أو شكل النجوم. فهذا إن اعتقد أنها أسباب فليس فيه شيء، مع أن الأولى أن نقول إن هذا النوع مندرج تحت علم التيسير، تحت علم الإيه؟ التيسير. ما هو علم التيسير؟ العلم الذي يستدل به على المصالح المباحة، كالاستدلال بالنجوم على بداية ثلث الليل الأخير، كالاستدلال بالنجوم على دخول أوقات الصلاة، وكذلك الاستدلال بالنجوم على الجهات الأربع وعلى الفصول الزراعية. هذا لا شيء فيه، يبقى في الأمر إيه؟ في الأمر تفصيل. ليس بمجرد أن أسمع علم النجوم أن أحرم الأمر وأن أقول إنه كفر، بل منه ما هو متعلق بمصالح العباد. الله تبارك وتعالى قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالله عز وجل جعلها سببا للاهتداء. أما ما يوجد في كثير من المجلات من يروج لعلم التأثير كبرجك اليوم وعنوان أنت والنجوم وأنت والأبراج الذي نشاهده في بعض الصحف، فهذا من الكفر الأكبر. أنت برج إيه النهاردة؟ أنت برج الثور، برج الدلو، برج العقرب، فهذا من الكفر الأكبر. طيب موقفنا من أخبار الفلكيين، طبعا معروف الذي يدرس علم الفلك من الناحية الدنيوية، لكن الآن صار كل من يدرس هذه العلوم يسمونه فلكي، وإن كان ساحر وإن كان دجال وإن كان منجم يدعي علم الغيب أو يعتقد أن للنجوم تأثيرا. وعلى كل نقول أخبار الفلكيين كأخبار بني إسرائيل تسري عليها أحوال ثلاث، إن كانت مخالفة للشرع نكذبها ولا يجوز تصديقها، إن كانت مخالفة للشرع نكذبها ولا يجوز تصديقها. وإن كانت موافقة للشرع فهذا نصدقه، أما ما لم يخالف الشرع ولم يخالف العقل ولم يرد فيه شيء من ناحية الشرع فلا نصدق ولا نكذب. يبقى إن كذبت شرع الله تبارك وتعالى فإننا نكذب، طيب إن صدقت بشرع الله تبارك وتعالى فنحن إيه؟ نحن نصدق. أما إذا لم تصدق ولم تكذب فكأخبارها كما قلت كأخبار بني إسرائيل لا نصدقه ولا نكذبه. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا خلق الله عز وجل النجوم؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين وأنها علامات للاهتداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ابتداء أنه سيأتي من أمته أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمه، وهذا من باب التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم والأفكار. فالآن الخمر تسمى مشروبات روحية مع أن الله تبارك وتعالى حرمها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وساقيه وعاصره حامله، كل من يدخل في الموضوع ويشارك فيه يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نفاجأ بأن اسمها مشروبات إيه؟ روحية. روحية أي أنها غذاء للروح، ويسكي وشمباني وغير ذلك من هذه الإيه؟ المسميات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، نسأل الله عز وجل أن يعافينا، وقاطع الرحم، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وهذه الثلاثة مشهورة معلومة. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني هذا الذي يعتمد على الأبراج هذا يقتبس شعبة من السحر، هذا الذي يعتمد على النجوم ويدعي بها علم الغيب يدخل في السحر وفي باب الكهانة، ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يلحق بالتنجيم من فاكر؟ ما الذي يلحق بالتنجيم؟ أولا الطرق، وهو الخط في الأرض حيث يضرب في الأرض على الرمل ويضع شكلا، ثم بعد ذلك يضع نقاطا وأشكالا ويميز كل شكل باسم معين، فهذا هو الطرق. الطرق نعم، وفيه ادعاء علم الغيب. اثنين، لأنه يدعي في علم الغيب يرسم كده على الأرض على الرمل بالذات يعني، ويقوم راسم ويضع نقاط وأسهم ومثلثات ومربعات، وكل واحدة تشير إلى معنى إيه؟ إلى معنى معين، ثم يبدأ يتخيل ويفترض ويدعي علم الغيب، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله رب العالمين. كذلك استخدام حروف أبي جاد اللي بنسميها أبجد هوس، وكذلك الكتاب المنسوب زورا وبهتانا إلى جعفر الصادق، كتاب المسمى بالجفر، بالجفر، هذا الكتاب موضوع على جعفر الصادق، وفي هذا الكتاب علم ما سيقع إلى يوم القيامة، كتاب الجفر. وهناك كتب كثيرة تنسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحق أن عندنا رواية الإمام البخاري رحمه الله أنه قيل لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ لأن الناس بدأت تكثر من الكلام أنه عنده شيء، أهل الكوفة يقولون عنده شيء غير القرآن، عنده أمور. والبعض أحيانا بعض كده نسبوا مصحف فاطمة، مصحف فاطمة، ما مصحف فاطمة كما في رواية أبي البصير في بحار الأنوار: مصحف فيه مثل قرآنكم 3 مرات، ليس فيه من قرآنكم حرف واحد. يعني على الطبعة السعودية مثلا المصحف 602 صفحة مثلا، يعني لما نيجي مثلا نقول 3 أتلات يعني 1800 صفحة، 1800 صفحة وليس فيها من القرآن حرف واحد. ده مصحف مين؟ مصحف فاطمة. وكذلك سورة النورين وسورة الولاية وكتاب الجف. فسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أراد أن يحسم المسألة: أعندكم شيء غير القرآن من الوحي؟ قال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسم ما أعلم إلا فهما يعطيه الله عز وجل رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة، وما في هذه الصحيفة؟ فسأله السائل: طب إيه اللي في الصحيفة بقى؟ قال: العقل وفكاك الأسير، العقل وفكاك الأسير، الدية وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. يعني سيدنا علي بن أبي طالب قال: والله ما عندنا شيء إلا فهما يوحيه الله تبارك وتعالى واللي في الصحيفة ديت. فالسائل بيسأله يقول: طب إيه اللي في الصحيفة ديت؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وانتهى الأمر وحسمت المادة، لكن الروافض يصرون على أن هناك كتبا. لكن أصعب هذه الكتب الكتاب المنسوب إلى جعفر الصادق الجف، لأنه أشبه ما يكون بادعاء علم غيب خالص، وأشبه ما يكون بطلاسم أحيانا ورموز، وكأنه ساحر الذي يكتب هذه الأشياء. كذلك الذي يلحق بالتنجيم قراءة الكف، قراءة الكف، ويسمونه علم الأسارير. علم الأسارير الباب الذي بعد ذلك. أنا طولت عليكم في شرح الكتاب، على فكرة أنا أحاول قدر المستطاع أن أبسط شرح الكتاب، يعني أخرجت كثير من المسائل حتى لا يصعب الكلام على بعض إخواننا، لأنهم في البداية أوصوا بأن يكون الشرح سهل ومبسط، فلذلك لا أريد أن أشق على إخواني. يعني طيب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. 4 أشياء من أمور الجاهلية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مش راضين يسبوه: الفخر بالأحساب، ما زال بعض الناس يفتخر بأحسابهم إلى الآن على حساب دينه، والطعن في الأنساب، والطعن في الأنساب، حتى إن بعض أهل العلم لما تكلموا في حد القذف، في حد القذف، جعلوا مجرد التعريض بهذا يعتبر طعن في العرض وفي الشرف، وأحيانا يكون في النسب، وأوجبوا عليه حد القذف. يعني امرأة تقول لجارتها وهي تتشاجر معها: أنا بنت فلانة وفلانة، وجاية يعني جاية من طريق معلوم، شوف أنت جاية منين. ده تعريض ولا مش تعريض؟ تعريض، فيوجب حد الايه؟ حد القذف. والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم الذي سيتكلم عنه الآن، والنياحة. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. النياحة أن يجتمع أو أن تجتمع بعض النسوة على الميت وينحن عليه، وكانت معظم الألفاظ التي تقال من ألفاظ الجاهلية: يا جملي سيبنا ورايح لمين؟ مين اللي هيجيب لنا من بعد منك؟ وأحيانا يصل الأمر لما هو أشر من ذلك من حيث الألفاظ، وكأن بعض النساء يتفنن في الكفر بالله تبارك وتعالى. والغريب والأغرب من كل هذا أن تجد كثير من هؤلاء النسوة كانوا يستأجرن، أول ما ميت يموت على طول شفت كده يقوموا جريين على البيت عشان خاطر بعد الهليلة دي كلها، زي الشيخ اللي بيقرأ في الميت، ما هو تقوم تسأله وتسأل واحد تقول أنت رايح فين، يقول لك أنا رايح للشيخ أصيح له. رايح إيه؟ أصيح له يعني إيه؟ كل ما كده أقوم نفخ له في القربة شوية، الله يفتح عليك عيدها تاني، مش عارف إيه الكلام ده كله. فهي برضك جاية عشان خاطر تصيح هي روحها، عشان خاطر تقتل مثلا أم الشخص الذي توفاه الله، أو تقتل زوجته قتلا بسبب كلامه، يعني تعذب الميت إذا لم يتبرأ من هذا قبل موته، وتعذب أهله بهذا الكلام الذي يقطع في قلوبهم. وأحيانا المرأة يعني بسبب البيئة وبسبب الأمر اللي حواليها قد تقول كلاما أكثر من هذا، والسبب داعيات جهنم والنياحة. ولاحظوا أن هذه الأعمال وإن كانت من أمر الجاهلية إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدها كفرا أكبر، بل قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي هما بهما شرك، حاجتين في أمتي شرك فيهما، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فقال أهل العلم هذا من الشرك الأصغر إلا إذا كان في الأمر اعتراض صريح على قضاء الله تبارك وتعالى. يعني وصلت الحال ببعض الناس أنه كان ماشي في الجنازة يسب الله تبارك وتعالى، وبعض الناس يقول لك سبوه أصل غيب عن الوعي. غيب عن وعي مين ده؟ بيسب ربنا سبحانه وتعالى ويقول كلام رهيب. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، تلبس سربال من قطران ودرع خمار كده من جرب. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. السماء هنا بمعنى المطر، السماء بمعنى الإيه؟ المطر. فلما انصرف أقبل الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون ماذا قال ربكم، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. يبقى إذن الأمر فيه تفصيل، الأمر فيه تفصيل، لكن قبل التفصيل مسألة الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، تقال في المسائل الشرعية أو المسائل الإيه؟ الدنيوية. لاحظ المسألة هنا مسألة إيه؟ مسألة وحي، وفي نفس الوقت متعلقة بأمر إيه؟ بأمر دنيوي. فيقال الله ورسوله أعلم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسأل ويوحي الله عز وجل إليه. أما وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل مثلا نقول السماء ستمطر غدا نقول الله ورسوله أعلم؟ نقول إيه؟ الله أعلم. طيب ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ الحكم في كذا وكذا أنه يجوز، والدليل على ذلك كذا وكذا، والله ورسوله أعلم. هل يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن أعلم الناس بدين الله من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فطالما أن الأمر متعلق بالدين نقول الله ورسوله أعلم. أما إذا كان الأمر متعلقا بدنيا فنقول الله أعلم، هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول الله ورسوله أعلم. نأتي إلى المسألة، وهي مسألة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. يعني هو يعتقد أن مجرد ظهور النجوم أو مجرد ظهور الهواء، هبوب الرياح الشرقية الشمالية الشرقية، مش عارف الرياح كذا، مجرد هبوبها خلاص يبقى المطر هينزل هينزل هينزل هينزل، يبقى هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه اعتقد التأثير الذاتي. التأثير الايه؟ التأثير الذاتي. ولذلك بعض الناس يقولون عن الزلازل والبراكين وغيرها غضب الايه؟ غضب الطبيعة، غضب الطبيعة، فقالوا بالتأثير الايه؟ الذات، ويفسروها نظريات علمية مادية بحتة، مادية بحتة. أقول لك الأرض سخنت من تحت ولم تتحمل الأرض النار التي في جوفها فأخرجت فأحدثت بركانا هائلا، وكذلك أمر الزلزال، وكذلك كذا وكذا. لكن نقول الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وما هذه الأشياء إلا أسباب جعلها الله تبارك وتعالى، وقد تتخلف الإيه؟ وقد تتخلف الأسباب. لا يخفاكم ما حدث في الدمام وما حدث في أكثر من محافظة سعودية الآن. هذه المحافظات التي عبارة عن صحراء، يعني لا زرع فيها ولا ماء ولا فيها أي شيء، ومع ذلك انظر إلى السيول كيف كان تجري في السيارات أمامها وتحملهم كأنها علب سردين كده قدامها كده شيلاهم كده في الصحراء، في الصحراء. يبقى إذا لو خضعنا إلى المسائل المادية البحتة لضللنا. ونقول لهؤلاء الذين يخضعون إلى المسائل المادية البحتة، نعم نستعين بها كأسباب، لكن بقي مسبب الأسباب جل جلاله، بدليل أننا نشاهد هذه الدول التي من المفترض أن لا ينزل فيها الماء، وإن نزل لا يكون بهذه الغزارة، نشاهدها نزل بها الماء. وبعض الدول التي من المفترض أن ينزل فيها الماء ويكون فيها طوفان ويكون فيها كذا وكذا، يعني هم حيرون بسبب الأحداث المادية. مرة يقول لك العالم سينفجر من شدة الحرارة التي تأتي عليه بسبب كذا وبسبب كذا. مش في الصيف بنسمع الكلام ده؟ هو مرة تانية يقولوا احنا رجعنا في كلامنا، ده العالم رجع إلى العصر الجليدي. ما تحيرون، انتوا حيرتونا معاكم، هو راجع للعصر الاستوائي ولا العصر الجليدي ولا أي عصر بالضبط؟ لأنهم خضعوا إلى المسائل المادية الايه؟ البحتة، ونسوا تقدير الله تبارك وتعالى وفعل الله رب العالمين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستعود بلاد العرب مروجا وأنهارا. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل في أرض تبوك أنه إن طالت بك زمان لترين ما هاهنا بساتين وأنهار. وقد صحت وصح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى تدليل من أحد، فطالما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: فمن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى في مسألة الأرصاد الجوية ونحن نسمع نقول: سبحان الله، اللهم سلم يا رب العالمين، اللهم حوالينا ولا علينا، مش كده؟ على أساس أن احنا بنفوض الأمر كله لمن؟ لله. ما كم مرة حذرونا وقالوا ستأتي نوبات مطر شديدة جدا 3 أيام، وتمر 3 أيام وما فيش أي مشكلة، ومرة تانية يقولوا الجو بفضل الله طيب، ونجد فجأة أن الجو انقلب تماما. فنحن نفوض الأمر لله تبارك وتعالى. ولهما، والآن الأمر متعلق بالتوحيد. يبقى ملخص المسألة أنه إذا تعلقنا بذات الشيء الذي هو سبب أشركنا بالله، يعني الأسباب إن تعلقنا بذواتها أشركنا بالله تبارك وتعالى. مثله مثل من يرى أن الدواء ده، يعني أخ والله لسه النهاردة بيحكي لي، بيقول لي أنا رحت عشان الكحة يعني، فقال لي الدواء ده هو خده وانسي. فالأخ قاعد استغفر، قول أستغفر الله أستغفر الله، هو قال لي خده وانسي، أنا الكحة دلوقتي ما قطعتش عندي بقالها 3 أسابيع. أما لو ما كنتش نسيت كانت تفضل قد إيه؟ أنت واخد بالك معي؟ فربما ارتكن إلى الدواء ولم يرتكن إلى الله تبارك وتعالى، وكان الأخ أحسبه يعني يستغفر ربنا كثيرا بسبب هذا الأمر. يقول: كان من المفترض أن أستغفر الله تبارك وتعالى لما جال في خاطري هذا الأمر. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يبقى نقول اعتقاد أن النوء هو الموجد للمطر شرك أكبر. الاستغاثة بالنوء كما كان يفعل بعض أهل الجاهلية أيضا من باب الشرك، جعلها سببا وأن الله هو الفاعل، فهذا يعني اعتقد أنها سبب والله هو الفاعل، فهذا لا شيء فيه. اعتقاد أنها إخبار بغيب وتصديقه فهذا يدخل في باب الشرك أيضا. يبقى عندي نسبة إخبار أن أخبر فهذا لا شيء فيه، لأني نسبت الأمر لله تبارك وتعالى، وفي ثلاث حالات تدخل في باب الشرك. سؤال في حديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هل النعي في الصحف من النياحة؟ هل النعي في الصحف من النياحة؟ النعي هو الإخبار بموت فلان، ونعي الجاهلية هو الإخبار عن موت شخص بطريقة فيها تعظيم. يعني رجل كان يركب على فرس ويبدو يصرخ وأحيانا يلطم وأحيانا يستدير ويجعل ظهره باتجاه رأس فرسه، يعني ينكس جلسته، وكانوا لا يفعلون هذا إلا للرؤساء والعظماء، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإخبار بمجرد موت فلان حتى يترحم الناس عليه أو يذهبوا للصلاة عليه فهذا لا شيء فيه. نعم. لا طبعا، لو كان خيرا لسبقونا، لو كان خيرا لسبقونا إليه. بتأم رحم المؤمن، أم رحم المؤمن في أول خميس مثلا يعني، ويقوموا يقرأوا القرآن، هم على استعداد يقرأوا القرآن في ربع ساعة، بتجد قراءة لها حدر مين ده الحدر قدامهم ماشي بسرعة إيه؟ بسرعة النمل، هم ماشيين بسرعة الإيه؟ الطيارة السريعة. فطبعا وهكذا من باب ان هو ياخد الاجر، وبعد كده الاربعين، وبعد كده السنويه، وكل هذه اشياء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، نحن متبعين لا مبتدعين، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. والاحاديث واضحه، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. بعض الناس إن كان من أجل أن يعلموا الناس حتى يعلموا المكان وحتى يقوموا بعزاء هذا الشخص وكذا فلا شيء فيه، لا شيء فيه. النعي المحرم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، طب هو دلوقتي صفحة كاملة في الجرائد، صفحة كاملة في الجرائد، أولا يجزمون بأن الشخص الذي توفاه الله قد غفر الله له، المغفور له، يا أيتها النفس الإيه؟ المطمئن ارجعي، شهيد مش عارف ايه، شهيد ايه، شهيد ايه، بقى كل شهد عند هؤلاء، الشاهد على كل، وايه اخرتها الورقة ديت، بتروح بس تدفع الفلوس للجريدة شيء وشويات، لو اخرجها صدقة لله تبارك وتعالى وجعلها لهذا الميت لرفع الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الاشياء التي في الجرائد هذه من باب نعي الجاهلية، لأن أولا هي لا تدرك الميت، الميت مات وانتهى، وثانيا الصفحة كاملة من أولها إلى آخره، وثالثا تقام من باب المجاملات، احيانا واحد يقول انا اروح اعمل له نعي فين في الجريد عشان خاطر رئيس الشغل، ما هو ميت مثلا تبع رئيس الشغل، فرئيس الشغل لما يشوف الموضوع دوت وان فلان نزل له نعي في الجريده، نزل لقريبه نعي في الجريده، يحطه في دماغه، يبقى ما اريد بها وجه الله تبارك وتعالى. يبقى هذا من النعي الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الامام ابن ابي العز حتى لا يقول قائل احنا بنقول المغفور له والمرحوم له، ممكن نقول باعتبار ما سيكون، ولكن نقول كما قال ابن ابي العز: ولا ننزل احدا جنه ولا نار، ولا ننزل احدا جنه ولا نار. حتى الامام البخاري في من قتل في سبيل الله قال: احسابه شهيدا. ما نقدرش نجزم حتى باللي مات ونقول ان هو شهيد على الاطلاق، بنقول نحسبه عند الله تبارك وتعالى شهيد. هل البكاء على الميت من النياحه؟ ان تبكي العين فلا شيء فيه، ان العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول الا ما يرضي الرب. ولكن النياحه معروفه، كلام ظاهره انه فيه سخط على قدر الله تبارك وتعالى. البكاء لا شيء فيه، قد لا يتمالك الإنسان نفسه فيبكي، فطالما لم يقل هجرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا يرجع لله ما أخذ له ما أعطى، حتى لو لم يتكلم أصلا وبكى فلا شيء فيه، فهي رحمة جعلها الله تبارك وتعالى في القلب. نسأل الله عز وجل يعني أن ينتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ما هو الكل إلى رحمة الله رب العالمين، فهو لم يجزم له خصيصة، لأن كل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى رحمة الله تبارك وتعالى، طالما لم يرتكب كفرا، طالما لم يرتكب كفرا. لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالكل إلى رحمة الله تبارك وتعالى، فاللهم عمنا برحمتك يا رب العالمين. يبقى انتقلنا من جانب إثبات التوحيد والتأكيد على أن التوحيد هو الأصل الأصيل الذي أنزل الله عز وجل من أجله الكتب، وأرسل الله عز وجل بسببه الرسل. وبدأ الشيخ رحمه الله يؤكد على هذه المسألة: أصل الأصول وكل ما عداها تابع له. ثم بعد ذلك انتقل إلى الزرائع، مسألة الزرائع، كل ما سبق كان عبارة عن إيه؟ عن زرائع، لأن هذه الأشياء إذا زادت عن حدها توصل إلى درجة الكفر الإيه؟ الكفر الأكبر، فهو يغلق باب الإيه؟ الزريعة. ينتقل بعد ذلك إلى أعمال القلب التي هي من لب التوحيد، وأول باب صدر به باب المحبة، باب ما جاء في المحبة، وقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فطالما أنك أعلنت لله تبارك وتعالى بالوحدانية فلا تتخذ ندا، سواء كان هذا الند محبوبا أو كان حجرا أو كان غير ذلك، لأن هناك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولهما، أي في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس، كلام لابن عباس، على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال ابن عباس أيضا في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المود: الحب البحر الذي لا ساحل له، حب الله تبارك وتعالى. وإن تكلمت عن التوحيد فإن الحب أصل أصيل فيه وركن من أركان، وأي عمل في الدنيا لا يكون إلا عن حب، سواء كان عملا خيرا أم عملا طالحا فاسدا. من يعمل الخير يحب الخير، ومن يعمل الشر يحب الإيه؟ يحب الشر. والحب إن شبهناه كما شبهه الإمام ابن القيم فهو رأس الطائر، فهل يتصور طائر يطير بدون رأس؟ كذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى لا يتصور أن يصل إلى الله تبارك وتعالى بدون حب. والخوف والرجاء هما جناحا الطائر، يغلب جانبا على آخر، لكن لا يضغى جانب على جانب، وهذا سأتطرق إليه الآن إن شاء الله رب العالمين. أنواع المحبة: النوع الأول محبة شركية، وهي المحبة المستلزمة للذل والخضوع لفعل الكفر أو الشرك، يعني تؤدي هو ذليل وخاضع ويدفعه هذا إلى فعل الشرك والكفر، هذه محبة شركية، كأن تدفعك محبتك لشخص على أن تكفر بالله تبارك وتعالى، أو أن تطيع شخصا في معصية الله تبارك وتعالى، أو أن تدفعك محبته إلى أن تسجد له أو تجعل له نوعا من أنواع العباد. أيا من كان، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدفعك هذا إلى المغالاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من أو بعض الناس يحبون بعض البشر فيصلون معهم إلى الكفر، وشاب يعني يمكن أحب فلانة وعشقها، فوعدته في مرة من المرات أن تلقاه في مكان ما، فتأخرت عليه، ينتظر ساعة ساعتين، لكنها تأخرت جدا وكان يعشقها، والعشق داء قتال، نسأل الله أن يعافينا منه. ولا يقال أن فلانا يعشق الله كما في عند الصوفية وعند غيرهم، لأن العشق مرتبط بشهوة، فهذه المنزلة لا تكون لله تبارك وتعالى. الشاهد أنها لما تأخرت فرآها من بعيد فلم يتمالك نفسه فخر ساجدا لها، فكانت السجدة الأخيرة في حياته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا أحب لدرجة أنه نسي الله تبارك وتعالى تماما. محبة الكفار لدينهم، وهذا هو النوع الثاني، أن يحب كافرا لدينه أو يحب دين الكافر. محبة الكفار لدينهم أو أن يحب دينهم. والدليل على وهذا المحبة كفر، والدليل على ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والدليل عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء تحب يهوديا تحشر معه، تحب نصرانيا تحشر معه. وأنا لا أقصد حب اليهودي كيهودي كشخص، ولكن أقصد حبه لدينه أو حب دينه. النوع الثالث محبة جائزة في الأصل، وهي المحبة الطبيعية كمحبة المال والزوجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. يبقى محبة طبيعية كحب المال والإيه والزوجة. وهناك محبة الإجلال والتقدير، محبة الإجلال والتقدير كمحبة الولد لوالده ومحبة الطالب لأستاذه. وهناك محبة الإشفاق كمحبة الوالد لولده ومحبة المسكين والمريض، ترى مسكينا فترأف بحاله فتحبه، وكذلك المريض. محبة الأنس، محبة الأنس كمحبة إنسان في بلد الغربة. فهذه المحبة أو المحبة التي سبقت جائزة. وهناك محبة محرمة، يبقى هناك محبة شركية ومحبة جائزة ومحبة إيه؟ محرمة. وضابطها أن تدفعك المحبة الجائزة إلى فعل محرم. ثاني، أن تدفعك المحبة الجائزة إلى فعل محرم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيف. فالمال في أصله مباح، والزوجة في أصلها حبها لا شيء فيه، لكن أن تدفعك الزوجة إلى حب فعل محرم، فهذه المحبة حرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان انشراح الصدر، انشراح الصدر والفرح والسرور، وهذا أمر معنوي. وينشرح الصدر بهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحب الله ورسوله على ما سواهما. ومعنى حب الله ورسوله على ما سواهما تقديم أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أمر. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله. فأن محبة الأشخاص يعني تتعدد، فهناك محبة خالصة: لا أحبه إلا لله. هذا الذي يذكرني بالله تبارك وتعالى، ويقربني إلى الله، ويعينني على طاعة الله، ويذكرني إن عصيت الله تبارك وتعالى. هذا من أكثر الناس أحبه في الله، وقد لا يذكرني، وقد لا يفعل معي شيئا إلا أنني أعلم عنه أنه يذكر الناس بالله ويدل الناس على الله تبارك وتعالى، فأنا أحبه في الله. هذه أسمى المراتب، أن يحبه لله وللمنافع التي يحصلها من وراء. يعني اشترك الأمرين، بيحب لله وبرضك في منافع جاية، ايه في منافع جاية من وراء، بيذكروا بالله، وهم الاثنين برضك شركاء فين؟ في التجارة، وهو صاحب أمين، وهو شريك في المصلحة، فهو يحبه لله ويحبه من أجل ايه؟ من أجل دنيا. فهذا لا شيء فيه، وهي جائزة. لكن اجعل حبك الأول له خالصا لله تبارك وتعالى، أن يحبه للمصلحة فقط. يعني إنسان بتاع مصلحته، هذا الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنه: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس في هذا. طبعا هو يحبك للمصلحة، وأول ما تنتهي المصلحة إيه اللي يحصل لك؟ ولذلك دايما نقول المعارف كتير، المعارف كتير، لكن الخلان الذين نحبهم في الله ربما يعدون أحيانا على الإيه؟ على أصابع اليد. لأنك تجد أناس يعني كانوا من أقرب الناس إليك، وفجأة مع انتهاء مصالحهم انتهى كل شيء، وكأنك يعني كنت قنطرة يعبر من خلالها، فلما عبر نسيك، وربما عاداك بعد ذلك. صور كراهية الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر، أن يكره الكفر لذاته، وهذا أمر ضروري ولازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله. الله عز وجل يبغض هؤلاء، فكيف تحب ما يبغضه حبيبك؟ ألم يقول حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي؟ ألم يعلن هؤلاء الحرب على الله تبارك وتعالى؟ ألم يتبرأ هؤلاء من دين الله تبارك وتعالى؟ ألم يسبوا الله تبارك وتعالى؟ فأنا أكرههم وأبغضهم. أما مسألة المعاملة التي خطها الشرع وجعلها فهذا أمر آخر له مجال. وإن كنا نكرههم ونكره دينهم، إلا أن الله عز وجل أمرنا بالعدل والإنصاف معه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، بل بالعكس، حقيقة الرجل تعرف حينما يتعامل مع من يبغض كيف سيعامله. هب أنك بينك وبين بعض الناس شحناء، كانت هناك تجارة ولا، هل ستنتقم؟ هل ستثأر؟ أم أنك ستتقي الله تبارك وتعالى فيه؟ يعني أحيانا تعدى بعض الطلبة في المحاضرة مثلا فخاف من الرسوب، قلت يعني أنا أكلمك الآن يعني ده وضع تاني، ولكن إذا جاءت الورقة حتى لو عرفت إنك صاحبها فأنا أتقي الله تبارك وتعالى فيه. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أن يكره الكفر أشد من الإلقاء في النار. يعني لو قيل لك تقذف في النار أم تكفر بالله؟ ها؟ دي مرتبة عالية، لا أقذف في النار ولا أكفر بالله تبارك وتعالى. أن يكره الكفر ولكن قد يدفعه الاضطرار، قد يدفعه الاضطرار إلى أن يوافق ولو ظاهرا أهل الباطل على باطله، يعيش في منطقة أو في مكان لا يستطيع الخروج منه وهو مضطر لهذا، وهو إن خرج فسيقتلونه وسيفعلون، لما تكلمنا في العذر بالإكراه، فهو لا يستطيع أن يخرج، وإن خرج سيقتل. فهذا الله تبارك وتعالى يعامله على حسب ما في قلبه، يعامله على حسب ما في قلبه. أما شرك الولاية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شرك الولاية فمنه ما هو شرك أكبر، وهو موالاة أهل الكافر أهل الكفر ظاهرا وباطنا. يعني هو حريص على ملة أهل الكفر أكثر من حرصهم على ملته، ويناصرهم في الظاهر وفي الإيه وفي الباطن. لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى الأمعاء التي في النجاسات التي في أمعائه، هو يقرر هذا الأمر. موالاتهم ظاهرا مع مخالفتهم في الباطن لغرض دنيوي، يواليهم ظاهرا إلا أنه يبغضهم من الداخل من أجل دنيا، فهذا شرك أصغر، شرك أصغر وهو على خطر عظيم. موالاتهم كما ذكرنا بسبب الاضطرار الإكراه الملجئ، فهذا قد يعفو الله عنه بدليل قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. باب الخوف. كما ذكرنا المحبة رأس والخوف والرجاء جناحان. لا نعتمد على المحبة وحدها، لأنه انتشر مقولة بعض الصوفية: أنا لا أحبك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني أعبدك لأني أحبك. فهذه المقولة زندقة. البعض يستعجب، زندقة لماذا؟ ده مقولة الظاهر فيها أن هي طيبة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر حال الأنبياء فقال كانوا يدعوننا إيه؟ رغبا ورهبا. كان عندهم خوف وعندهم رجاء. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقام من الليل حتى تفطرت قدماه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ به من النار. فهل هؤلاء أعظم حالا من حال الأنبياء؟ طيب، البعض يقول أنا سأجعل الخوف هو حياتي ومن خف سلم. وهذه أيضا قد تدفع الإنسان إلى اليأس من رحمة الله وإلى تيئيس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا ما فعلته الخوارج حينما قالوا كل شيء، كل صغيرة كفر، كل هفوة كفر، كل كبيرة كفر، من باب خوفهم من الله تبارك وتعالى، فوصلوا إلى ما لا يحمد عقباه. البعض قال طب وليه نضيق رحمة ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا رب قلوب، وربنا رحمته واسعة، فجانب الرجاء هو الأصل، جانب الرجاء هو الإيه؟ هو الأصل. لدرجة أن قال قائلهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. والبعض الواحدة ترقص طوال الليل وتقول لك في الآخر ربنا رب قلوب، وتقوم مسك المصحف وتقرأ صفحة ولا صفحتين وتقول لك أنا ما بين كل نمرة ونمرة أقرأ لي ربع من القرآن. هذا هو الفكر الإيه؟ الإرجاء. ولذلك قال السلف رحمهم الله من عبد الله عز وجل، من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حروري، أي من الخوارج، لأنهم سكنوا حرراء بعد خروجهم على سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجئ، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان معصيه ولا ينفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. إذا نعبد الله تبارك وتعالى بالحب وبالخوف وبالرجاء. وكما قلنا الحب رأس الطائر والخوف والرجاء جناحا. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله صوابا خالصا يبتغى به وجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا.